لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع، أرجع وأصلي لك، أركع وصلي لك. لما أكون حزين أروح لمين غيرك؟ أيوة رب. لما أكون حزين أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تعزيني يا يسوع، أركع وصلي. لما أكون مريض أروح لمين غيرك؟ لما أكون مريض أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تشفيني يا يسوع، أركع وصلي لك، أركع وصلي لك. لما أكون حيران أروح لمين غيرك؟ لما أكون حيران أروح لمين غيرك؟ أنت اللي ترشدني يا يسوع، أركع لما أكون مظلوم أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تنصفني يا يسوع، أركع وصلي لك، أركع وصلي لك. لما أكون في ضيق أروح لمين غيرك؟ أيوة. لما أكون في ضيق أروح لمين؟ أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تنقذني يا يسوع، أركع وصلي لك، أركع وصلي لك. لما أكون خاطي أروح لمين غيرك؟ لما أكون خاطي أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تخلصني يا يسوع، أركع وصلي لك، أركع وصلي لك.